يقول السائل: ربما يفهم بعض الناس من حديث الرجل الذي يقسم على الله أنه يجوز للرجل أن يؤخر التوبة حتى يكبر أو حتى يحصل له شيء من الأمور، لأن ذلك الرجل الذي كان على المعاصي غفر له. إذا كان عنده صك من عند الله ضمان بأنه سيكبر وسيتمكن مما يقول مما يؤمل، عنده صك ضمان فلا بأس. أما إذا كان أنه ما يدري هل يمسي أو يصبح، أو يصبح ولا يمسي، فمن قال له أنه يمهل ويصبر؟ فقد يمسي الإنسان ولا يصبح، والأعمال بالخواتيم. والله عز وجل قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بادروا بالتوبة والاستغفار والندم، فإن الإصرار والتسويف هذا والعياذ بالله إملاء من الشيطان يريدك أن تؤخر التوبة، فربما ختم لك بسوء عملك. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليم حكيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضرهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون هم كفار. إذا غرغر بلغت الروح الحقوم ما تقبل توبة. يقول السائل: هل طلب الدعاء من الرجل الصالح ينافي كمال التوحيد؟ لا، إذا كان رجل صالح يظهر عليها التقى والصلاح، والله أعلم بالصالحين. إذا كان ممن تعلم علم اليقين أنه من أهل السنة والجماعة وأنه من الملتزمين والمحافظين فيما يظهر، وتطلب منه مخاطبة أن يدعو الله لك فلا بأس. يقول: هل ينافي كمال التوحيد؟ ما ينافي إن شاء الله كمال التوحيد إذا كان قصدك أنك تحوز دعوته ويحوز هو تأمين الملك، لأن الملك إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال آمين ولك بمثله، فإذا قصدت أنه يدعو لك وأن الملك يؤمن على دعاه فيستفيد هو أيضا، ما قصدك مصلحة نفسك فقط. يقول السائل: رجل تبرع بشيء قليل في بناء مسجد، هل له الأجر أن يبني الله له بيتا في الجنة؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. والمسجد مثل ما جاء في الحديث: من بنى لله مسجدا ولو بقدر مفحص قضات، يعني لو كان مسجد صغير، وإذا شاركت فلك بقدر ما شاركت إن شاء الله. يقول السائل: أنه مصاب بالعين وعندما يمسك القرآن ينام، بين الأذان والإقامة ينام أيضا، يقول هل يعيد وضوءه حين ذاك؟ إذا كنت تنام نوما عميق بحيث أنك ما تشعر بنفسك ولا تشعر بمن حولك فقد تحدث وأنت لا تدري فتوضأ. يقول: هل يجوز إعطاء النصراني أو أي شخص غير مسلم تفسير للقرآن؟ لا يجوز أن تعطيه، ربما يمتهنه ويهينه، فلا يجوز لك ذلك. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.